حتى انتقل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فأذن له بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اليهود في المدينة فقد كان لهم موقف معروف، فقد قامت الحجج القاطعة والبراهين الساطعة لليهود على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يجدهم إلا عنادا وعداوة واستكبارا وحقدا وحسدا على الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. عن صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وقد شن اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه حملات إعلامية لتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفير الناس منه ونزع ثقتهم فيه منهم. لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدين على مصالحهم وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيفة القائمة على الاستعلاء واحتقار الناس عدا الجنس اليهودي. لقد جاء ينادي بعقيدة التوحيد وهم يقولون عزير ابن الله، وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس البشري وأنه لا يعلو شعب على شعب ولا جماعة على جماعة، وهم يرون أنهم شعب الله المختار يترفعون عن بقية الأجناس وينظرون إليهم على أنهم دونهم وأقل منهم. لذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة وشرعوا في التشكيك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدعوا المؤمنين ودلسوا عليهم إلى غير ذلك من الأعمال الخبيثة. من وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرة لتمزيق الصف المسلم وتخريبه بتقطيع أواصر المحبة بين المسلمين، وذلك بإثارة الفتن الداخلية والشعارات الجاهلية والنعرات الإقليمية والدعوات القومية والقبلية والسعي بالدسيسة والوقيعة بين الإخوة المتآلفين المتوادين المتحابين. فهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. تفتق ذهن أحد شيوخ اليهود الكبار في السن عن حيلة هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار، وذلك بإثارة العصبية القبلية بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم فتعود الحروب بينهم كما كانت

ومن هذه الآيات قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكذلك كان سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا ينالون من الرسل الكرام ومن القرآن المجيد. كان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته وأثناء خطابه، إذ يلمزونه ويحيونه بتحية فيها من الأذى والتهجم ما يدل على سوء أخلاقهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: الشام عليك يا أبا القاسم، والشام الموت. قالت: فقلت: الشام عليكم وفعل الله بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. قالت: فقلت: يا رسول الله، ترى ما يقولون؟ قال: ألست تريني أرد عليهم ما يقولون وأقول وعليكم؟ قالت: فنزلت هذه في ذلك، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر عن عائشة رضي الله عنها دعاها إلى الرفق واللين، وبين لها أن المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه، فالرفق في الإسلام ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، فالله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وأما نيلهم من المرسلين فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من يهود فيهم أبو ياسر ابن أخطب ونافع ابن أبي نافع وعازر ابن أبي عازر وغيرهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به من الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام قالوا: لا نؤمن بعيسى بن مريم ولا نؤمن بمن آمن به. أخرج هذا ابن هشام في السيرة وابن جرير في التفسير. فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وأما محاولاتهم للنيل من الكتاب المجيد في أسئلتهم ونقاشهم الذي لا ينتهي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار اليهود: يا محمد، أرأيت قولك؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إيانا تريد أم قومك؟ قال: كلا. قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. قال: فأنزل الله جل وعلا فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وكان مما يكون به من وسائلهم دعم حزب المنافقين مع تآمرهم مع المنافقين. وقد حدثنا الكتاب العزيز عن قيادة اليهود الفكرية لحزب المنافقين، فهم شياطين المنافقين يخططون لهم ويوجهونهم ويدرسونهم أساليب الكيد والمكر والخداع والدهاء وإثارة الفتن. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم هم اليهود. وكان اليهود في المدينة يتآمرون مع المنافقين ضد المسلمين. وفي هذا التآمر قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وجمهور المفسرين على أن الكافرين هنا هم اليهود، وفي الآية قرينة على صحة ذلك، كما أن فيما بعدها قرينة ثانية أيضا. وواضح أن اتخاذ المنافقين اليهود أولياء وتوافقهم معهم إنما هما أثران من آثار التآمر الموطد بين اليهود والمنافقين تجاه الدعوة والقوة الإسلامية. وقد دفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان في صحيحهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، أي على كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال، وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن شلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن شلول، أي قبل أن يظهر إسلامه. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني غبارها، خمر أي غطى عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن شلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاشتب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، أي يتواثبون، أي قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا،

فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد، والجريدة السعفة، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي. فبلغنا أنها أنزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال الحافظ: استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة، وهي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في هذه القصة، لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وبين أصحاب عبد الله بن أبي، وكانوا إذاك كفارا، فكيف ينزل فيهم طائفتان من المؤمنين؟ لا سيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة، فإن في رواية أسامة: فاستب المسلمون والمشركون، ويمكن أن يحمل على التغليب، مع أن فيه إشكالا من جهة أخرى، وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه. والآية المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر جدا وقت مجيء الوفود، لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال. كان اليهود يؤذون من يدخل الإسلام من أحبارهم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالما من علماء اليهود، فلما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كبر، وكان في رأس نخلة لأهله يختلف لهم، أن يجتني من ثمار النخل، فسمعت تكبيره عمته خالدة بنت الحارث، فقالت له: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران عليه السلام قادما ما زدت. قال: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران عليه السلام، وعلى دينه بعث بما بعث به. فقالت: أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفش الشاعة؟ قال: نعم. فقالت: فذاك إذن، أما نفس الساعة ففي حديث أخرجه الترمذي بسند ضعيف: بعثت في نفش الساعة، أي بعثت وقد حان قيامها وقرب، إلا أن الله تعالى أخرها قليلا فبعثني في ذلك النفس، فأطلق النفس على القرب. وقيل معناه أنه جعل للساعة نفسا كنفس الإنسان، أراد إني بعثت في نفس الساعة، أي في وقت قريب منها أحس فيه بنفسها، كما يحس الإنسان بنفس الإنسان إذا قرب منه، يعني بعثت في وقت بانت أشرافها فيه وظهرت علاماتها. قالت: أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: نعم. فقالت: فذاك إذن. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، أي ذهبوا مسرعين نحوه. ومقتضى هذا السياق أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف، وجاء في رواية أنس رضي الله عنه أنه اجتمع به حيث أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار، فلعله رآه أول ما رآه بقباء واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار. انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، ف

في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل. قال الحافظ: استشكل يعني قوله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، استشكل لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال لجماعة إنهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ويبعد ألا يطلع سعد رضي الله عنه على ذلك، وجيب بأنه كره تزكية نفسه لأنه أحد العشرة المبشرين بذلك، وتعقب بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق غيره. ويظهر يقول الحافظ: ويظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة، لأن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عاش بعدهم ولم يتأخر معه من العشرة سوى سعد رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه. وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأصبنا منها ففضلت فضلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع رجل من هذا الفج، هو الطريق الواسع، يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة. فقال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتطهر، فقلت: هو أخي. فجاء عبد الله بن سلام فأكلها رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك 3 مرات: فالتمسوا العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه 10 في الجنة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن خرشة بن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة فيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثا حسنا، فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: قلت: والله لأتبعن فلأعلمن مكان بيته. قال: فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قلت: إني سمعت القوم يقولون لك. لما قمت: من شره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معه. قال: الله أعلم بأهل الجنة. وفي رواية النسائي قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الجنة لله، يدخلها من يشاء. وسأحدثك مما قالوا ذاك: إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم. فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي، الجواد جمع جادة وهي الطريق البينة المسلوكة، فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها، فإنها طرق أصحاب الشمال.

من ذلك استغلالهم في الأشهر الأولى من الشهر بوفاة أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة، وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. استغلوا وفاة أحد النقباء وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، عندما أخذته الشوكة وهي حمرة تعلو الوجه والجسد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذه، فقال بئس الميت ليهود مرتين، سيقولون لولا دفع عن صاحبه ولا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أتمحلن لك أو لا أتمحلن له، أي لا أحاولن له في حيلة يشفى بواسطتها. فأمر به فكوي بخطين فوق رأسه فمات، وفي رواية فكواه حواران وهي كية مدورة من حار يحور إذا رجع، وحوره إذا كواه هذه الكية وتسمى حوراء أيضا. فكواه حوران على عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الميت لليهود، يقولون قد داواه صاحبه أفلا نفعه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. لم تكن حادثة أبي أمامة الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهودي على المسلمين، فقد أشاعوا في أول الهجرة أنهم سحروا المسلمين فلا يولد لهم ولد، أشاعوا ذلك ليضيقوا على المسلمين الخناق ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة التي عاشوها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعكروا ذلك الجو الصافي الذي يملأه الحب والتآلف بين المسلمين. ومما يدل على مقدار ما فعلته تلك الإشاعات بين المسلمين شدة الفرحة التي اعترت المسلمين حين ولد بينهم أول مولود ذكر من المهاجرين، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير في مكة، قالت فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالثمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. متفق عليه. ففي رواية وسماه عبد الله، ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ابن ثمان سنين ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الزبير بذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه وبايعه. وكان أول من ولد في الإسلام بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت اليهود تقول قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر، فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله. كانوا يقصدون الفتنة، بل يحاولون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق، قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض، اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا له يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم،